ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم عسى أن يرحمنا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا

قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد الذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تكون من المفلحين وجاء المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي. أجل إنه لينبوع فاض نميره بي يرتوي في الظامئين غليل، وكل إلى سلساله العصب ظامئ، وكل بعيد عنه ذاه ضليل. لقد خط للدنيا نظام حياتها وليس له في العالمين مثيل. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم، ومع التلاوة العطرة تلا علينا القارئ الشيخ الحاج صالح العليمي والمقيم بمدينة الرياض محافظة كفر الشيخ، ونقلناها لكم على احدى الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ادارة الحاج عبد الواحد بدر واولاده المقيمين بمنشأة الامراء، تليفون 234-13-58. حضرات السادة ولا تنسوا الفراشة الكبرى. إدارة الحج حجازي شيخ الدار المقيم بالجابرية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدقت إلهي وأنت أحكم الحاكمين، الذي قلت في حديثك القدسي الذي رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا كل آدمي على الأرض، ابن آدم لا تغتر بدنياك فإنك لست مخلد، يا ابن آدم لا تفرح بشبابك فكان من شاب سبقك إلى الموت، ابن آدم استحي مني عند معصيتي استحي منك ولا أحاسبك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومنقذنا من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالرسالة فآمنا به واتبعناه. يا رب صلي على النبي مسلما، واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صلي على النبي مسلما، وأمدنا من نوره يا نوره. يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولا، واغفر جنايتنا وسدرة قولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. يا رب صلي على طه وشيعته مسلما، وألنا منك رضوانا، واجعل خواتمنا خيرا وكلمتنا عند الممات بك اللهم إيمانا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، نعيش دقائق مع القرآن الذي سمعناه من قارئ متقن لا مجاملة ولا محاباة. والله وكأني لأسمع القرآن لأول مرة، قرآن بخشوع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اقرأوا القرآن بأعجب الأصوات. فلنقف دقائق مع آية واحدة من القرآن، وإن كان القرآن كله عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم، شهد له أعداؤه وهو الوليد بن المغيرة عليه لعنة الله، أكبر عدو للإسلام، عندما كان يتصنت على رسول الله وهو في بيت الأرقم بن الأرقم وهو وصحابته يتلون القرآن، فأراد أبي جهل أن ينزعه من هذا المكان وقال: لا تأتي إلى هنا. فشهد للقرآن شهادة عظيمة وقال: واللاتي والعزى سآتي إلى هنا من أجل أن أسمع ما يتلوه محمد وصحابته، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمسمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بكلام بشر. هذا هو القرآن؟ فلنقف دقائق مع ما تلاه علينا فضيلة الشيخ. آية عظيمة تحمل أمرين وبشارتين. ما هما الأمرين وما هما البشارتين؟ وأوحينا إلى أم موسى، وهناك فرق في الوحي، وحي كان برسول وهو عن طريق جبريل لرسل الله، ووحي كان بالإلهام. فهذا الوحي الذي كان إلى أم موسى فكان وحي بالإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أمر من المولى العظيم إلى أم موسى الذي أنجبت نبيا عظيما. ما هو الأمر؟ أن أرضعيه. هذا هو أول أمر. فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. هاتين هما الأمرين. وأما البشارتين، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. سبحان من أنزل هذا القرآن، وصلى الله على من نزل عليه، وأنعم وأكرم من تلا هذا القرآن. إلى أم موسى أمرين أرضعيه. هل يعقل أن يقال لأم مليئة بعطف وحنان إن خفت عليه فألقيه في اليم؟ ولكن هناك قدرة، هناك عظمة، هناك وحي إلهام. ولما رد موسى إلى أمه وأرضعته من ثديها، ونزل الحنان والحب في قلب أم موسى، وإن كادت لتبدي به لولا القدرة الإلهية، لولا أربتنا على قلبها. قدرة ما بعدها قدرة، وحي وإلهام من الله العلي القدير إلى أم موسى، حتى يحفظ موسى من عدوه ويتربى في بيت عدوه، لأن القدرة الإلهية قد لحقت بموسى، حيث قال له ربه: واصطنعتك لنفسي. ولذلك لما كبر موسى وقال: ربي اجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري، فناداه ربه وقال له: يا موسى اين كان هارون منك لما وضعتك امك في اليم؟ اين كان هارون منك لما ذهبت الى بيت عدوك؟ اين كان هارون منك لما اصطنعتك لنفسي والقيت عليك محبة مني؟ قدرة وطلاقة. فلنقف معها موقف، ولنعلم ان قدرة الله فوق كل قدرة، وان عناية الله لا يفوقها عناية. فعليك يا مسلم ان تسلم امرك لله، وان تتحلى بالصبر، وان تصبر على قضاء الله، وان تعلم ان الموت حق، وان الجنة حق، وان النار حق، وان دخول القبر حق، وان الليل مهما طال فلا بد من الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. اخي المسلم، تزود من التقوى فإنك لا تدري. إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ كم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من سليم مات بدون علة، وهو الذي قد فقدناه بالأمس. كان في قريتنا سامول حيا على رجليه يسعى الى ابنته يزورها في الساعة الثانية صباحا. اين هو اليوم في تعداد الموتى؟ واين انت تكون من بعده؟ اين انت تكون من بعده؟ ماذا تغرك الدنيا؟ والدنيا اصلا لا اساس لها. والله قال في قرآنه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لماذا تغرك الدنيا؟ وهي دار بلاء وافتلاء وفتنة. لماذا تتمسك بها وهي لا أساس لها؟ لو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان أولى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل طبيب تخطفته يا ضرادة، يا شافي الأمراض من أرداك، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض شوفي وعوفي بعدما عجزت جنون الطب، من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة، فاسأله من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، فاسأله من أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، فاسأله من يقود خطاك، من يقود خطاك. وإذا رأيت الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، فاسأله من يرعاك، اسأله من يرعاك. وإذا رأيت الوليد يبكي ويجهش بالبكاء عند الولادة، فاسأله من أبكاك، من الذي أبكى الطفل عند الولادة؟ أما تعلم لماذا يبكي الطفل يا مسلم؟ مما يروى عن العلماء المفسرين أن بكاء الطفل عند الولادة يبكي ويقول: جئت من الدنيا الواسعة إلى الدنيا الضيقة. بطن أمه الله جعله له أوسع من الدنيا. وإذا رأيت الثعبان ينفش سمه، فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك، وكيف تعيش أو تهوى يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت بطون النحل تقاطرت شهدا، فسل الشهد من حلاك، من حلاك. وإذا رأيت اللبن المصفى من بين فرس ودم، فاسأله من صفاك، من صفاك. فيا أخ المسلم اسمع وعي هذه الكلمات بأذن قلبك. من الذي أمات الطبيب؟ من الذي شفى المريض؟ من الذي أمات الصحيح لا من علة؟ من الذي أوقع البصير في الحفرة؟ من الذي قاد الأعمى بين الاصطدام والزحام؟ من الذي رعى الجنين في بطن أمه؟ من الذي أبكى الوليد عند الولادة؟ من الذي حشى الثعبان سما وعاشا؟ من الذي صفى من بطون النحل شهدا؟ من الذي صفى اللبن من بين فرس ودما؟ إنه هو الله العلي القدير. أخي المسلم لا أطول عليك، وأذكرك بحديث الله القدسي الذي يقول: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي ويشكر لنعمائي فليرحل من على أرضي ومن تحت سمائي ويتخذ له ربا سواي. وقبل أن أغادر مكاني هذا أقدم خالص عزائي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قرية سامول بأسرها إلى أسرة الفقيد أولا، وإلى أخي الأكبر، أخي المحترم، أخي وصديقي الأستاذ عاطف عزيز، أقدم خالص عزائي إليه وإلى أسرة الفقيد، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان. وأقولها لكم مثل ما قال ربكم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.